يقول هل يعتبر قوة الصوت حاليا مع وجود مكبرات الصوت؟ لا ما يعتبر إذا كان الأمر في الصوت واحد، لكن أهل العلم يضعون قواعد فيسير عليها أهل عصرهم ومن بعدهم، وإذا جرى اختلاف يؤخذ بهذا الاختلاف من علماء العصر. هل يصح أذان الكافر؟ ليه ما يصح؟ لأن الأذان عبادة ما يصح من كافر. يعني الصحيح في الشروط الأذان لا يشترط فيه سوى الإسلام فقط، فيصح طبعا والذكورية، ولو أذنت امرأة يصح لكن يكره. يعني لو أذن رجل فاسق أعمى ضعيف الصوت عقله ليس راجحا والجيران لا يريدونه يصح الأذان، لأنه نداء. مثل شخص قال يا جماعة ادخلوا المسجد وصلوا، لو ولد صغير ينادي يكفي، لأن الأذان أصلا لغة اسمه لغة هو النداء. قل إذا تشاح والد مع ولد مع والده فهل من البر تقديم الوالد في الأذان؟ الأصل لا. الله يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات، عام. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، يعني لا يؤثر بالقرب للوالدين. مثل لو شخص أتاه والده ولا فيه لرجل واحد في الصف الأول يتقدم الأسبق من يريد ذلك. يقول إذا كان يوجد فاسق أذان هو أفضل وصوته أجمل فمن يقدم في هذه الحال؟ هل العدل أم لا يقدم العدل؟ نحن نحتاج للدين أكثر من الصوت، لأن هذه عبادة. يقول ما حكم التمطيط في الأذان ونحو ذلك؟ يأتي عند قوله ملحنا أو ملحونا. يقول ما حكم قول طول الله عمرك أو يطول العمر؟ ما في بس، يعني دعاء يا طويل العمر، يعني إن شاء الله عمرك طويل من باب الفال، أو طول عمرك، هذا دعاء. وبعض الناس يتحرج من هذه الكلمة ويقيدها نسأل الله يطيل عمرك فعلى طاعته. ما اشترط هذا القيد، لأنه سلم قال لأنس اللهم أطل عمره. يقول هل أخ الأم لأب كيف تجي؟ هذه ما تجي، أخ لأم لأب ما تجي، يوصل صلاة رحم ما تيقل في قصدها الأخ لأم. إيه هذا يوصل، لأن اجتمعت أنت وياه في الرحم، في رحم أمك. يقول كيف نقول إنه لا يجوز صلة الرحم من أجل هاتين المنفعتين؟ ويسلم يقول من حب ينسله في رزقه وينبسطه في رزقه الرحمة. ليس الحديث ظاهرا في أن من أراد منافع الدنيا فليصل رحمه، لكن ذكرنا لكم الآية من حب أن يبسط له في رزقه وينزل في أجله. والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. مثل الاستغفار، الله عز وجل أخبر أنها يزيد في القوة والمال ويكثر الولد، فما يستغفر من أجلها. فقلت استغفر ربك إنه كان غفارا، من أثار الاستغفار يرسل السماء، ما مستغفر من أجلها من الآثار. وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما يقول شخص أنا تدين حتى يرزقني الله، لا، لله هذا تبع تأتي. يقول زيارة بنت العم هل يجب الوصل بين، يعني هل يجب وصلها؟ لا يجب وصلها في الزيارة ولا في المهاتفة، وإنما بكف الشر عنها، ما تؤذيها. وإذا أردت أن تحسن إليها فقيرة أو شيء، نعم، يعني ولا تقول والله أذهب وين بنت عمي بزورها صلة رحم، لا ما يجب. لماذا؟ المسلم ما كان يزور النساء من غير محارمة. يقول كيف يعمل أو نتعامل مع القريب المبتدع؟ تصله، وكذلك الكافر. الله يقول قل لا أسألكم علي أجرا إلى المودة في القربة. وأن يسلم يقول إن لكم علي رحما أبلها ببللها، عن هذا الكلام هذا الرحم بيني وبينكم أنا أضع عليها ما أبلها لكم، ما نقطعها، ما تكون جافة، آتي وصب فيها الماء بالسلام عليكم وأرجع. هذا معنى الحديث. والله ذكر عن والدين وصاحبة في الدنيا معروفة وإن كان كافرين. إن كان كافرين يقول إذا كان أحد الأقارب الذين يحدون الله ورسوله هل يجوز قطعه؟ لا، تصل رحمك حتى تصله وتدعوه مثل ما كان يسلم، يصلهم ويدعوهم. يقول إذا كان عند الأرحام ظلم وأخذ الأموال بغير حق هل يجوز هجرهم لأنه لا فائدة منهم؟ مثل ما أخبرناك، سواء كانوا على الكفر أو البدعة أو الظلم أو الفسق أو الصلاح يوصلون بكل حال. يقول إلى كم جد يعد الرحم؟ النبي سلم قال عن أهل مصر في صحيح مسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم لصهرا ورحما. تمام، الصهر ماريا القبطية والرحم من هي؟ سارة أم إبراهيم، هاجر أم إسماعيل، وبينه وبين سلم 20 جد، ما ذلك بقي الرحم. يعني بين سلم وبين إبراهيم 20 جد. يقول هل يعتبر التواصل مع الرحم عن طريق الجوال من صلة الرحم؟ نعم، نوع من أنواع صلة الرحم. يقول ما حكم زيارة العم علما أن والدي يمنعوني؟ تصلهم مثل ما قال ابن عباس وما يعلم والدك، لازم تصل الرحم. يعني لا يجوز أن يطاع الوالدان في المعصية. لأن الجوال مثلا الآن لو شخص وضع أقاربه في مكان كل يومين ثلاثة: كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ بس الحمد لله خير عظيم. أحد يحتاج مني مساعدة أو خدمة، أنا مستعد، أنا قريب لكم، يكفي، هذا خير عظيم.